هل اصحاب الفتره بين عيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام قد بلغتهم رساله رسلهم السابقين لهم؟ اصحاب الفتره هم الذين لم تبلغهم الرسالات، لم يبلغهم دعوه النبي لا عيسى ولا غيره، وقال اهل الفتره. وهكذا من بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، وهي فتره طويله غير 600 عام وقيل اقل من ذلك. على الصواب انه كلهم في الاخره ويؤمرون يوم القيامه وينهون، فمن اجاب دخل الجنه ومن اصاب دخل النار، وقيل انهم من اهل الجنه، ولكن الصواب والاول، فجاء في احاديث ما يدل على ذلك، انهم يمتحنون يوم القيامه ويخرجون عنقهم من النار ويؤمرون بالدخول فيه، فان اجابوا صلى الله عليه مردا وسلاما، وان ابوا وامتنعوا وعصوا اخذوا الى النار. فالحاصل انهم يمتحنون يوم القيامه، ومن جاء في الاحاديث انهم من اهل النار من الفتن من ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، فلعله لانه بلغه شيء في ذلك، كما جاء في حديث رواه مسلم الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لرجل ان ابي واباك في النار. هذا عند اهل العلم لعل عبد الله بلغه شيء حتى استحق النار في ذلك، وان هو من اهل الفتره، لكن لما حكم عليه النبي النار دل على انه بلغه شيء يجب ذلك، والا فهم اهل الفترات، ولكن لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لأن النبي لما سأل ربه فيها يستغفر لأمه وهي من أهل الفترة لم يقل له يستغفر له، فدل على أن مات على دين الكفرة وعلى ظاهر الكفر لا يستغفر له ولا يحكم له بالإسلام، بل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.